فضيلة الشيخ حفظك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شاب أحب أن يكون لي دور في المجتمع بالخطابة، ولكني أجد في نفسي العجز عن ذلك، فكيف العمل حتى أصل إلى هذا الهدف الطيب؟ وجزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أولا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يا رياض الخير قد جئت وفي جعبتي أبهى بلقياك التسامى، حلبت لا تشرب الماء ولا تأكل الزاد ولا تلقى مناما، أو ترى الأحباب في نجد فإن لم تجدهم صار ممساها حراما، فسلام الله أهديه لكم. يا رجال النبل في نجد الخزامى، أنا قد أحببتكم بالله ما كان حبي في سواه يتعامى. أما هذا السؤال وهو أن الأخ يسأل كيف يكون خطيبا مسكعا أو مطبقا أو خطيبا حذقا أو فاهما وموجها في الأمة. الخطيب هي قبل كل شيء موهبة من الله عز وجل، ولكنها تحسن ولها وسائل تحسين وتدريب ورياضة حتى يصل الإنسان إلى مرتضاه. والمقصد أن المسلم ينبغي أن يقصد لعمله وجه الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يوزع المواهب على الناس والتخصصات، فما كل أحد له تخصص، بعضهم كاتب والآخر خطيب والثالث شاعر والرابع مفتي، فالمقصود أن تخدم الإسلام بالدعوة أينما كانت الدعوة. والصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا كلهم علماء ولا مفتون ولا خطباء، وإنما فيهم الخطيب كثابت بن قيس بن شماس، فاستخدم خطابته في نصرة لا إله إلا الله وفي الدعوة إلى لا إله إلا الله. ومنهم الذي ليس بخطيب ولكنه مقاتل كخالد ابن الوليد سيف الله المسلول، فاستخدم سيفه في نصرة الإسلام. ومنهم الشاعر كحسان أخذ القوافي يرسلها كالصواعق على رؤوس الملاحدة والزنادقة والفجار. إذن فعليك أن تعرف أنت تخصصك الذي يمكن أن تخدم الإسلام به، فإن الله عز وجل سوف يسألك عما وهبك من الكتابة من الأدب من الخطابة من العلم، فأخلص مقصدك لوجه الله عز وجل. أما الخطابة فتعتمد أولا على الجرأة، ولذلك يقول ابن قتيبة في عيون الأخبار الخطابة عند العرب تبنى على الجرأة، وهي أن تكون جريء القلب جريء الجنان شجاع، لأن مقابلة الصفوف ليست بسهلة ومقابلة الناس صعب، فهذا يأتي بالدربة، أن تدرب نفسك على الخطابة وعلى الإلقاء وعلى الدعوة إلى الله عز وجل، وأن تخرج إلى القرى وإلى العرب تبنى على الجرأة، وهي أن تكون جريء القلب جريء الجنان شجاع، لأن مقابلة الصفوف ليست بسهلة ومقابلة الناس صعب، فهذا يأتي بالدربة، أن تدرب نفسك على الخطابة وعلى الإلقاء وعلى الدعوة إلى الله عز وجل، وأن تخرج إلى القرى وإلى الضواحي فتدعو الناس، فسوف يرزقك الله القبول سبحانه وتعالى، وسوف يهدي على يديك، وسوف يكون لك باعا في الخطابة. ويؤثر أن عبد الملك بن مروان ذكر عنه في تراجمه أن أبناءه قالوا نراك شبت شاب رأسك ولحيتك، قال من صعود المنبر يوم الجمعة أعرض عقلي على الناس. وذكر ابن الجوزي في كتاب الحمقى والمغفلين أن أحد الخطباء استقل المنبر ليتكلم، فأراد أن يقول إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فقال إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أشهر، فرد عليه الناس قال والله لقد تقاللت ستة أشهر وأردت أن أقول ست سنوات. فأولها الجرأة، والأمر الثاني التحضير، فلا يمكن أن يحضر أن يتكلم الإنسان إلا بعد أن يبلغ من العمر عتيا أو يصل إلى الأربعين. وفي صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما ذهب إلى ثقيفة بني ساعدة قال فدورت كلاما في صدري، يعني هيأه ليتكلم به عند الأنصار في ثقيفة بني ساعدة، دورت كلاما في صدري أي هيأت كلاما. فعلى المسلم أن إذا أراد أن يتكلم أن يحضر العناصر في ذهنه أو الموضوع أو يحفظ الآيات والأحاديث، ما يأتي مباشرة هكذا فيتكلم فيأتي بكلمة من البر وكلمة من البحر. والأمر الثالث بل هو الأول، أن يخلص وأن يدعو الله وأن يسأل الله القبول والصدق، فإنه الذي يفتح سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان إذا أراد أن يتحدث قال اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أصول وبك أقاتل وبك أحاول، وكان يكثر من الاستغفار كثيرا ليفتح الله عليه. والأمر الرابع على الخطيب أولا أن يستقري أحوال الناس فيعرف المقام الذي يتكلم فيه، فلا يتكلم في مجتمع ليس بحاجة إلى الكلام، مثل أن يذهب إلى أهل البادية الذين لا يعرفون التوحيد وهم واقعون في الشرك فيتكلم في البنوك الربوية وليس عند أهل البادية بنوك الربوية ولا هم يحزنون، أو يأتي إلى مجتمعات في الضلال مرتكسة فيتحدث لهم في جزئيات، إنسان ما أسلم ولا عرف لا إله إلا الله ولا أنواع التوحيد فيتحدث له عن إسبال الإزار وعن تحريم حلق اللحى. والمسألة الخامسة في أمور الخطبة أن يراعي الموقف فيعطي الناس ما يشتهون، فإن كان في خطبة الجمعة فعليه أن يقصر ويوجز وأن يطرق الموضوعات المهمة، وإن كان في درس فعليه أن يطيل وأن يتوسع بقدر الحاجة. ثم مسألة الصوت ومسألة النبرات ومسألة النغمات أمور أخرى، ومن أحسن من كتب في الخطابة كتاب الخطابة مفهومها ودلالتها أو نحو هذا العنوان للشيخ محمد أبي زهرة، وهو من أحسن الكتب في ذلك إن شاء الله، وفيه فوائد لولا بعض الملاحظات فيه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نقرأ من حياة الصحابة والتابعين أنهم كانوا يخشعون عند سماع القرآن ويبكون عند تلاوته، ولكني لا أستطيع ذلك، فما السبب الذي يجعلهم يخشعون ونحن أقل خشوعا، وما هو الطريق إلى التأثر عند سماع أو تلاوة القرآن الكريم؟ الخشوع عند تلاوة القرآن والتأثر والبكاء مدح الله به المؤمنين في ذلك وله أسباب، وكلما عظم إيمان العبد كلما خشع، وكلما خشى الله عز وجل، ولذلك ذكر الله العلماء فوصفهم بوصف فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن لم يخشى الله عز وجل فليس بعالم ولو حفظ النصوص واستحضر الأدلة، لأن المسألة مسألة خشية. ولذلك قال مطرف بن عبد الله بن السخير: ما فاقهم أو ما فاقهم يعني الصحابة أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكن بإيمان وقر في قلبه. وعن الحسن البصري أنه قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه الحسن أو صدقه العمل. روى ذلك الموطأ أو صاحبه مالك في الموطأ مرسلا. إذا علم ذلك بارك الله فيكم، فالخشية لها أمور. وقبل هذا أذكر أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لم يكن بأعلم الناس بالفتية، كان أكثر منه في الصحابة من يفتي كابن عباس وعلي وزيد وأبي، ولكن كان أخشى الناس أو أخشى الصحابة لله سبحانه وتعالى، حتى تقول عائشة كما في الصحيحين: كان أبي رجلا أسيفا، يعني كثير البكاء وكثير الحزن، وكان إذا قام في صلاة الفجر قرأ سورة يوسف كما يبلغ قوله تعالى: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم لو ينهد باكيا وينهد المسجد معه من البكاء. وروى الإمام أحمد في كتاب الزهد أن أبا بكر دخل مزرعة رجل من الأنصار فرأى طائرا يطير من شجرة إلى شجرة فبكى وقال: طوبى لك أيها الطائر، تريد الماء وترعى الشجر ثم تموت لا حساب ولا عذاب، يا ليتني كنت طائرا. فهذا من خوفه لله عز وجل. أما الأمور التي يحصل بها الخشية إن شاء الله فأولها الصدق والإخلاص، أن تصدق في نيتك وفي إخلاصك في تلاوة كتاب ربك تبارك وتعالى، فلا تقصد به الناس ولا ثناء الناس ولا مدح الناس. والأمر الثاني أن تتدبر ما تقرأ، وأن تقف مع عجائب القرآن ومع غرائبه، وأن تتصور أن الذي تكلم به هو رب العالمين حقيقة سبحانه وتعالى، وأنزله على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة أن تحزن صوتك بالقراءة، تحزن صوتك وتنظم صوتك علك أن تحزن وأن تخشى. الأمر الرابع وقد قيل فيه الإمام أحمد: أن تختار لنفسك وقت الارتياح، الشبع الكثير لا يناسب الرقة في القراءة أو التعب الكثير أو النعاس، وقد أتى فيها آثار، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام عفى عن من قام يصلي وهو ينعس قال: فليرقد لعله أن يستغفر فيسب نفسه كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن باب أولى قراءة القرآن فتختار الوقت المناسب لقراءته. والخامس أو السادس أن تتصور قلة المقام بهذه الدار وأنه كتاب الرحيل وأنه زاد إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا تم ذلك وإلا فادعو الله وراجع فتح الباب من الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله يتقبل منا ومنكم من كل مسلم. فضيلة الشيخ حفظك الله، السلام عليكم. أنا شاب ممن هداه الله، ولكني أشكو من المنكرات التي في بيتي، فما هو واجبي نحوها؟ المنكرات ليست في بيتك فحسب، بل في كثير من البيوت وفي كثير من المجتمعات وكثير من المدن والقرى. ومشكلتنا ليست مشكلة قلة العلم، مشكلتنا الكبرى قلة الدعوة ودعوة الناس إلى لا إله إلا الله وتفهيم الناس وتعليم الناس. وقد سبق في بعض المناسبات القول بأن هناك في المجتمعات من لا يحسن الفاتحة، وقد اشتغل كثير من الدعاء وطلبة العلم بالرسائل والتحقيق وقد ضاعت الأمة. فمسألة المنكرات ليست في بيتك فحسب، بل هي منتشرة، وهذا تبقى إلى فضل الله عز وجل ورحمته، ونحن نرجوه أن يغير الحال إلى أحسن، ثم إلى جهود طلبة العلم والدعاء أن ينشروا دين الله عز وجل وأن ينشروا الدعوة والفهم في الناس. وأما المنكرات في بيتك فعليك أن تكون ذات أدة وصبر، فإن بعض الشر أهون من بعض، وحمل بعض الشباب الرأوا بعض المنكرات إلى عقوق الوالدين، فعق والديه من أجل بعض الأمور السهلة، فإن وضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. صحيح قد يكون في البيت غنى، لكن لا يحملك ترك البيت وعقوق والديك وقطيعة والديك لتغير هذا المنكر، فإن عقوق الوالدين من الكبائر، واستماع الغنى معصية، وعقوق الوالدين أعظم. فأنا أدعوك إلى الصبر وإلى الحكمة في الدعوة، والحكمة أن تلين لوالديك وأن تدعو لهم في كل صلاة وأن تدعوهم إلى الله بالرفق، عل الله أن يهديهم على يديك. فإن لم تستطع فعليك بالصبر على أذاهم أو ما يأتيك منهم، فإن لم تستطع فإن المعاصي منها ما يقاطع عليها كترك الصلاة، فإن عليك أن تقاطع أهلك إذا تركوا الصلاة. أما المعاصي فتناصحهم وتصبر حتى يفتح الله عز وجل قلوبهم لك، والله معك إذا أكثرت من الصدق والإخلاص والدعاء والإنابة له سبحانه وتعالى. يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم، أنا شاب حائل أحاول أن أغير من وضع السيء، فأنا أترك الصلاة أحيانا وأعمل بعض الأعمال السيئة، ولكني لم أستطع، كلما تركت المعصية راودتني نفسي بالرجوع إليها، فما الذي ترشدني إليه حفظك الله؟ نسأل الله أن يتوب علينا وعليك، وكفى بترك الصلاة معصية، فإن من ترك صلاة واحدة عامدا متعمد فقد كفر، حتى يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن من ترك الصلاة عامدا صلاة واحدة حتى انتهى وقتها فلا يقضيها بعد الوقت، فإنه في تلك الفترة قد كفر بالله العظيم، وليس له أن يقضيها لأنه قد مرت به فترة كفر، بل عليه أن يعود إلى الإسلام ويعود من جديد ويتوب إلى الله ويدخل في الدين ومضت تلك الصلاة، فقد مرت به فترة كفر، بل عليه أن يعود إلى الإسلام ويعود من جديد ويتوب إلى الله ويدخل في الدين ومضت تلك الصلاة. فتركك لبعض الصلوات أو لصلاة واحدة معناها الكفر، نسأل الله العافية. حتى قال بعض أهل العلم من المحدثين: ليس بصحيح تقسيم تارك الصلاة إلى متهاون وجاحد، بل من ترك الصلاة فقد كفر بلا عذر، فكيف يتركها؟ فعليك أن تتق الله كل شيء إلا ترك الصلاة فإنه الكفر. يقول عليه الصلاة والسلام: بين المسلم وبين الكافر ترك الصلاة، في حديث جابر عند مسلم، وعند أبي داود من حديث بريدة بن حصيب: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فنعوذ بالله من التاركين للصلاة، ونسأل الله أن يهدي شباب الإسلام، فإذا اهتديت ووضبت على الصلاة فسوف يهديك الله سواء السبيل. وأرشدك إلى أنك إذا صليت الصلوات الخمس في جماعة وحافظت عليها ظاهرا وباطنا واحسنت خضوعها وركوعها وخشوعها سوف تهتدي بإذن الله مع الدعاء. أما بقية المعاصي فلن يسلم منها أحد، لكن يرشدك إلى أن تعزم على التوبة، وأن كلما وقعت أن تستغفر وتتوب، وأن تفعل من الحسنات ما ينفع السيئات، والله معك. الشباب المسلم الدعاء. أما بقية المعاصي فلن يسلم منها أحد، لكن يرشدك إلى أن تعزم على التوبة، وأن كلما وقعت أن تستغفر وتتوب، وأن تفعل من الحسنات ما ينفع السيئات، والله معك. فضيلة الشيخ، الشباب المسلم يتألم حين يرى الواقع السيء الذي تعيشه الأمة، وقد يأس من عودة العزة والنصر للمسلمين، فما الذي توجهونه إلى الشباب الذين يعيشون مثل هذا التصور؟ هو الحل بأيدي الشباب المسلم إذا استطاعوا وإذا علموا ذلك. هو الحل أن ننطلق بالدعوة والتوجيه والتوعية لوجه الله عز وجل، والحل أن نصدق مع الله عز وجل، وأن نبذل مثل ما يبذل غيرنا أو حسر ما يبذل أعداؤنا. تجدون بعض الدعوات المغرضة البدعية الشركية كيف يبذل دعاتها والقائمون عليها من الجهود، من التضحية، من الإعلام، من الدعوات، من المؤلفات، من الصحف، من المجلات. فمسؤوليتنا نحن، أما أن ننتظر ونتمسكن ونقول نفسي نفسي ونتخشع في بيوتنا فليس بحل، بل نزيد الأمة وهنا إلى وهن. وهزيمة إلى هزيمة. والحق أن ندعو وأن نوجه بالحكمة وبالتي هي أحسن، وأن نقود الناس إلى صراط مستقيم. فالذي وقع فيه الشباب لو أن كل شاب اهتدى حاول أن يهدي معه شابا آخر لهداه الله سواء السبيل، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لكن تجد كثير من الشباب المستقيم ركن وانزوى عن المنابر، فما يخطر ويخاف على نفسه من الشهرة ومن الرياء، وهذا مدخل للشيطان عجيب يأتيه من هذا المدخل ليعطله عن الدعوة إلى الله. ويأتي الشاب المتعلم الذي عنده خير كثير من العلم فيقول لا تجلس للناس حتى تتمكن في العلم، ويرفق قدمه فيظله حتى يميته. ويأتي للآخر الكاتب فيقول لا تكتب فإن الكتابة شهرة. من هذا القبيل إذن فضربنا الشيطان وشتتنا، وإن الحل بأيدينا إذا صدقنا مع الله عز وجل. فإن الآن الناس يعيشون في صحوة والحمد لله. وكم في هذه الصحوة من طالب علم ومن خطيب ومن لبق ومن كاتب ومن فاهم، إذا استطاع أن يوجه قدراته لخدمة الإسلام سوف ينصر الله هذا الدين بلا محالة. أنا شاب محب للخير، ولكني أجد في نفسي حواجز عن مجالسة الصالحين، وأحيانا أترك مجالس الطيبين خشية أن يستهزئ بي الناس، فبما تنصحني؟ هذا الأخ يشكو من الخجل أو من الحواجز التي بينه وبين الناس أو العقدة النفسية، وحل هذا أن عليه أن يجالس من زملائه وأقرانه ما يجرؤونه على مجالسة الناس، فإنه ليس واجب على المسلم أن يجالس الناس، قد يكون الأصلح لقلبه أن يعتذر الناس لبعض الأمور، لكن إما أن تكون لك جبلة حتى يحرمك هذا الخجل عن الفائدة والاستفادة وتوجيه الناس وتعليم الناس فهذا ليس بصحيح. قال مجاهد كما في صحيح البخاري: لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر. فأنا أرشدك إلى تقوى الله عز وجل، وأن تدعو في هذه مواقف الحق، وأن تبدي ما عندك، فإنك على صراط مستقيم، وأنت لا تخجل، لا يخجل إلا غيرك، لا يخجل إلا من ضيع شبابه في الغنى والترهات وضياع الساعات وارتكاب الندوات والشهوات والمعاصي والمخالفات. لا يخجل من أنار الله سبحانه وتعالى قلبه بالقرآن، ولا يخجل من يصلي لله كل يوم من 5 صلوات، ولا يخجل من يتوضأ كل يوم من 5 مرات. لا والله، ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمص أطو الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فأنت في مقام الفخر والعزة بالإسلام ولك العزة، فلا تخجل ولا تتأخر، وإنما جرب نفسك على الجلوس مع الناس وعلى الأخذ والعطاء رويدا رويدا، وسوف تجد هذه العقدة الحل بإذن الله. فضيلة الشيخ، تعطينا عن ذهابك لأمريكا، وما هو تصوراتك للإسلام في أمريكا؟ ويقال أن الشعب الأمريكي يتوفر لديه الصدق والأمانة وغيرها لا تحضرني الآن، يمكن أن تعطينا نبذة قصيرة وشكرا. الذهاب إلى وغيرها لا تحضرني الآن، يمكن أن تعطينا نبذة قصيرة وشكرا. الذهاب إلى أمريكا لا ينصح به ولا يوصى به، لكن قد يضطر المسلم إلى أن يسافر، إما لدعوة يرى أنه سوف ينفع بإذن الله أو لعلاج لم يجد له بديل في بلاد المسلمين أو لدراسة ينفع بها الإسلام والمسلمين. لهذه الأمور من ضمن ما كتب الله عز وجل سفر إلى أمريكا لمؤتمر الشباب العربي المسلم العاشر في أوكلاهوما شمال أمريكا، وهذا المؤتمر حضره أكثر من 4000 شاب مسلم، وحضره كثير من العلماء والدعاة ما يقارب 50 داعية وعالم ومفكر. إنما الإسلام هناك ليس كما يتصور الناس. وقبل هذا الحديث أقول إن الأخ يوم يقول إنه دين أن الشعب الأمريكي شعب صادق وأمين، فهذا إما واهم وإما ناقل خطأ، وقد أخطأ كل الخطأ، بل شعب الكذب هو الشعب الأمريكي، وشعب الخيانة والعمالة والضلالة والجهالة وقلة الحياة وقلة الخطأ، وقد أخطأ كل الخطأ، بل شعب الكذب هو الشعب الأمريكي، وشعب الخيانة والعمالة والضلالة والجهالة وقلة الحياة وقلة المروءة. ومن لم يصدق فليرى ولينظر إليهم، هم يعبدون الدينار من دون الله، ولا تجد أبخل منهم في شعوب الأرض، وهم أمة قطع الله أو اللواصل التي بينهم والوشائج. يقف الإنسان صاحب السيارة وهو في الثلج من العشاء إلى النهار إلى الظهر في اليوم الثاني لا يجد من ينجده لأنه تعطلت به سيارته، فيقف فلا يقف له أحد خوفا من الناس وخوفا من البوليس وخوفا من المتابعة. شعب مبتور العرى ومقطوع الوشائج وقد انخلأ، وإذا انتهى الإنسان من لا إله إلا الله فما عليك، أصبحت ذنوبه كلها أو أفعاله كلها ذنوب وخطايا. ولذلك ورأيت أمريكا التي نسجوا لها أغلى وسام، نعم، ورأيت أو أفعاله كلها ذنوب وخطايا. ولذلك ورأيت أمريكا التي نسجوا لها أغلى وسام، نعم، ورأيت أمريكا التي نسجوا لها أغلى وسام، قد زادني مرأى الضلال هوى إلى البيت الحرام، وتطاولت تلك السنون فصار يومي مثل عام، ما أرضهم أرض رأيت ولا غمامهم غمام، وعجبت للإنسان مبتعام، ما أرضهم أرض رأيت ولا غمامهم غمام، وعجبت للإنسان مبتور الإرادة والمصير، يسعى بلا هدف ولا خير ولا هدي منير، مركوزة قدماه في ذل المرارة والصعير، شعب من الهالات في قسماته شعب الحقير، زيف من الهالات في قسماته شعب الحقير. إذن فاخلع من ذهنك هذا التصور عن أنهم وافين أو أنهم أمناء صادقين، هم صادقون وأمناء إذا علموا أنهم سوف يكتمون منك منفعة أو مصلحة، ولكن إذا ما علموا أنه ليس عندك منفعة لهم ولا مصلحة فلماذا يتقربون منك حتى يحصل الأحد منهم على 30 حسنة عند الله و40؟ هو لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا بالجنة ولا بالنار. فشعب عميل يعبد الدرهم والدينار، وشعب متمرد على الله، وهو الذي أدخل الشهوات في أذهان المسلمين ومكر بالأديان في الأرض. ولذلك فواحش قد أظلمت منها السماء والأرض منها أوشكت أن تقسم، يقدسون الكلب والخنزير ويبصرون غيرهم حقيرا، ما عرفوا الله بطرف ساعة ولا أعدوا لقيام الساعة، فهم قطيع كشويهات الغنم، لهو ولغو وضياع ونغم، إلى آخر تلك الأبيات. فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله حبا لا يعلمه إلا الله، وسؤالي بما أن هذا الوقت لقاء فأسمعنا من شعرك ما تملأ به النفوس، وجزاك الله خيرا. أحبك الله الذي أحببتني فيه، وحشرنا وإياك والسامعين في روضة من رياض الجنة. أما الشعر فهناك قصائد، لكن ما أدري هل هناك شيء يعني مضبوط أو محدد من القصائد. هو الآن الذي وصل 4 طلبات قصيدة الشيخ بن عثيمين، هو كله والحمد لله في المشايخ، يعني كأننا متخصصين في مدح المشايخ، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان الحسنات وأن لا يجعل فيه رياء ولا سمعة. هو ليس المقصود أنهم في حاجة، لست في حاجة إلى أن أمدحهم وليس في حاجة إلى مدحي، لكن من باب أن يفهم الناس أن نقدر العلماء وأهل العلم والفضل. أسأل الآن على القائمة 4 قصائد، الشيخ بن باز وابن عثيمين وسياف ورمضان. أما الشيخ عبد العزيز بن باز فنبدأ به، يعني مر في مناسبات أنا بعض الإخوة كلمني أنه سوف يؤلف كتابا يجمع فيه القصائد اسمه الممتاز في مدائح الشيخ عبد العزيز بن باز. قلت حبذا لو أسميته نسيم الحجاز في الثناء على الشيخ عبد العزيز بن باز، وكلها سواء لكن بعضها يمتاز عن بعض. نعم، لكن لابد من النسيم حتى يكون في ثناء عاطف. نعم، لكن لابد من النسيم حتى يكون في ثناء عاطف. جيد، هذا يطرح هذا الاقتراح. المقصد بارك الله فيكم تقي الدين الهلالي، أنا أستحسن قصيدته لأنها جميلة، وهو محدث كبير رحمه الله. أظنه وفد على الشيخ وكان هو في الجامعة الإسلامية، فقال ما يقارب 60 بيتا قصيدة. يقول: خلي لي عوجابي، خلي لي عوجابي لنغتنم الأجر، على آل باز إنهم بثنا أحرى، وزودك في الدنيا لو أن ابن أدهم راه را فيه المشقة والعسرة، إلى آخر القصيدة. والمجذوب يقول: روى عنك أهل الفضل كل فضيلة، فقلنا حديث الحب ضرب من الوهم، فلما تلاقينا وجدناك فوق ما سمعنا، قينا وجدناك فوق ما سمعنا به في العلم والأدب الجمي، فلم أر بازا قط من قبل شيخنا يصيد، فلا يؤذي المصيد ولا يدمي. قصيدة البازية قلت فيها: سمعنا به في العلم والأدب الجمي، فلم أر بازا قط من قبل شيخنا يصيد، فلا يؤذي المصيد ولا يدمي. قصيدة البازية قلت فيها: قاسمتك الحب من ينبوعه الصافي، فقمت أنشد أشواقي وألطافي، لا أبتغي الأجر إلا من كريم عطى، فهو الغفور لزلاتي وإسرافي، عفوا لك الله، قد أحببت طلعتكم لأنها ذكرتني سير أسلافي، يا دمع حسبك بخلا لا تجود لمن أجرت دموعك مثل الوابل السافي، يا شيخ يكفيك أن الناس قد شغلوا بالمغريات وأنت الثابت الوافي، أغراهم المال والدنيا تجاذبهم ما بين منتعب منهم ومن حافي، مجالس اللغو من داهم وروضتهم أكل اللحوم كأكل لقطة في العافي، وأنت جالست أهل العلم فانتظمت لك المعالي ولم تولع بإرجافي، بين الصحيحين تغدو في خمائلها كما غدا الطل في إشراقه الضافي، تشفي بفتياك جهلا مطبقا وترى من دكة الفهم درا غير أصدافي، إلى آخر القصيدة. منها: أراك كالضوء تجري في محاجرنا، فلا تراك عيون الأغلى في الجافي كالشدو، تملك أشواقي وتأسرها بنغمة الوحي من طاها ومن قاسي، يفدي محياك أن الحب القلب يعمره من حبكم والدي أضعاف أضعاف. أما الشيخ بن عثيمين فقد زرناه قبل 10 أيام في عنيزة في بيته، وجاءنا قبل 3 أيام في أبها يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، زارنا ليفيدنا وزرناه لنستفيد منه. المقصد أن البحر هذا، بحر الذي مدحت عليه الشيخ وثنيت عليه، هو بحر مسبوق. يقول علي رضي الله عنه بن أبي طالب: على هذا البحر والقافية لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الموت نبنيها، فاعمل لداحش إياك لم يبنيها، عارية المال قد ردت لصاحبها، وأقن في البيت قد عادت لبانيها، والأينق العشر قد هبت أجنتها، وزلة الورق بحلمك في الأجقام، وعانق كل من فيها، واكتب على أرضهم بالدمع ملحمة من المحبة لا تنسى لياليها، أرض بها العلم حي حادق فطن، يروي بكأس من العلياء أهليها، عقيدة ربعوها في فتوتهم صحت أسانيدها، والحق يرويها ما شابها رأي سقراط وشيعته، وما استقل ابن سيناء بواديها. عقيدة ربعوها في فتوتهم صحت أسانيدها، والحق يرويها ما شابها رأي سقراط وشيعته، وما استقل ابن سيناء بواديها. ولابن تيمية في أرضهم علم من الهداية يجري في روابيها، إذا بريدة بالأخيار قد فطرت يكفي عنيدة فخرا شيخ ناديها. محمد الصالح المحمود طائره البارع الفهم، والدنيا يجافيها، له التحية في شعري أرسلها بمثل ما يرفع الأشواق مهديها. وأما رمضان سياف، نعم سياف، وهذه اسمها المدوية أو الإسعاف في إتحاف سياف، سياف في ناظريك النصر يبتسم، وفي محياك نور الحق مرتسم، وفيك ثورة إسلام مقدسة بها جراح بني إسلام ملتئم. حطمت بالدم أصناما محجلة، وصافحت كفك العلياء وهي دم، فأرت لله والدين الحنيف فلم يقم لذلك طاغوت ولا صنم. على جبينك من سعد توقده، وخالد في رؤى عينيك يقتحم. حلق إذا شئت فالأرواح طائرة، فعن يمينك من عاهدت كلهم. وصغ من المهج البيضاء ملحمة، يظل يقرأها التاريخ والأمم. موتا على صهوات البيد يعشقها أهل البسالة في عليائهم شمم. لا موت من تسهر اللذات فطنته حياته في الورى تيان والعدم. سياف خذ من فؤادي كل قافية تجري إليك على شوق وتستلم، قد صغتها أنت إسلاما ومكرمة، وفي سواك القوافي أشهر حرم. كادت معاليك أن ترويك معجزة، لكن تواضعك الأسمى لها كتم. كأنما أنت كرة الأولى ذهب، هذا صلاح ومحمود ومعتصم. إلى آخر القصيدة. ورمضان أربعة أبيات سوف تأتي إن شاء الله، لكن أقولها الآن. مرحبا أهلا وسهلا بالصيام، مرحبا أهلا وسهلا بالصيام، يا حبيبا زارنا في كل عام. قد لقيناك بحب مفعم، كل حب في سوى المولى حرام. اغفر اللهم ربي ذنبنا، ثم زدنا من عطاياك الجسام. لا تعاقبنا فقد عاقبنا، قلق أسهرنا جنح الظلام. يقول السائل: ما حكم الكنية بأسماء الصحابة مثل أبو حمزة وأبو عمر وليس له ولد، وليس له ولد بهذا الاسم، إنما تفاؤل؟ الكنية بأسماء الصحابة من أشرف الكنى، والتكني وليس لك ولد جائز في الشريعة الإسلامية. فإن في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ أبو عمير أخوان الطفل، كان يلعب بطائر معا، صاده من ضاحية المدينة وربطه بحبل وتركه في البيت وقص جناحه، فأتى الطائر بعد فترة مات. فكانت مصيبة عند هذا الشاب الطفل الصغير، يعني لأن الأحداث في أذهان الصغار أحداث عالمية كأن الحرب العالمية الثالثة. فأراد صلى الله عليه وسلم من باب الدعوة والدخول إلى قلوب الأطفال، لأنه يشبه القلوب، يشتري القلوب، محاسنه هيولى كل حسن ومغناطيس أفئدة القلوب. ولذلك يقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأراد أن يكف نفس مشكاسنه هيولى كل حسن ومغناطيس أفئدة القلوب. ولذلك يقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأراد أن يكف نفس مشكلة الحزن التي يعيشها هذا الطفل الصغير ليربيه على لا إله إلا الله، وليس المقصود الطائر. فبعد الطائر عشرة طيور، فدخل عليه الصلاة والسلام وقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ هو تكناه وليس له ولد، فلك أن تتكنى. وفائدة: بعض الزنادقة نعوذ بالله يقولون المحدثين فقط يروون حديث ليس لها معنى، يروون حديث ما فيها فائدة، مثل أسلم سالمها الله، يقول صلى الله عليه وسلم لقبيرة أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، ويا أبا عمير ما فعل النغير، فما هي الفائدة من هذا؟ قال ابن حجر: فذكر عن الإمام الشافعي أو عن غيره أنه استخرج من هذا الحديث أكثر من 20 فائدة، وبعضهم أوصلها إلى 60 فائدة، منها جواز الصيد في الحرم المدني، ومنها اللعب بالطائر، ومنها تكنية من لا كنية له، ومنها زيارة الأحباب والأقارب ولو كانوا أطفالا، ومنها المزاح، ومنها استدعو بلا تكلف إلى غير تلك الفوائد. فلك أن تتكنى، والعرب تستشرف الكنية. ولذلك يقول شاعرهم: أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءة اللقب، كذاك أدبت حتى صار من أدبي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. فمن أحسن ما يزرع لك الود في صدر أخيك أن تقول: يا أبا فلان، يا أبا طلحة، يا أبا حمزة، كما فعل صلى الله عليه وسلم يوم يربي الأجيال المتجهة إلى الله ويقول: يا أبا بكر، يا أبا حفص، يا أبا الحسن. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السؤال الشفوي الوحيد، وإلا هنا أسئلة، بارك الله فيك. إذا يقول الأخ: إذا تكنى العبد تسمى باسم الرسول صلى الله عليه وسلم وتكنى بكنيته، هو هناك حديث يقول صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وحديث عارضة يقول: من أباح اسمي ومن حرم كنيتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم على 3 مشارك في هذا: منهم من منع التسمي والكنية مطلقا، ومنهم من أجازها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال بجواز الكنية أو جواز الاسم وحدها لا تجمع. والصحيح أنها لا بأس بها إن شاء الله بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فإن الذي يعرف من قرائن النهي أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي على مقبرة أو حول مقبرة بقيع الغرقد، فنادى رجل يا أبا القاسم، فالتفت صلى الله عليه وسلم فقال أريد فلان ولا أريدك يا رسول الله، فقال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما مات عليه الصلاة والسلام لنا في الظاهر أن نتسمى باسمه ونتكنى بكنيته، ووجد هذا في علماء الأمة، محمد ابن أبي بكر الصديق اسمه أبو القاسم، ولا تكنوا بكنيتي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما مات عليه الصلاة والسلام لنا في الظاهر أن نتسمى باسمه ونتكنى بكنيته، ووجد هذا في علماء الأمة، محمد ابن أبي بكر الصديق اسمه أبو القاسم، محمد القاسم بن محمد ومحمد بن القاسم، هؤلاء من ذرية محمد بن أبي بكر، وغيرهم كثير في علماء الإسلام ومجاهد الإسلام. أخي الشيخ، بعد التحية والسلام، هل التباكي خلال الصلاة من النفاق؟ أرجو أن توضح لنا ذلك. التباكي خلال الصلاة هل هو من النفاق؟ الله أعلم بنيتك، إنما الأعمال بالنيات، والله هو الذي يطلع على الضمائر والقلوب، فإن القلوب مكان نظر الرب تبارك وتعالى، فالله أعلم. فإن تباكيت عز وجل أو تخشى في صلاتك فلك ذلك، لكن بشرط أن لا تخرج بعض الحروف أو لا تشوش على الناس أو لا تقطع قراءتك إلا من بكاء لا بد منه. أما التباكي خارج الصلاة فوارد لك إذا قرأت القرآن وما أتاك بكاء تتباكى، لكن لا تقصد بالبكاء غير وجه الله سبحانه وتعالى. وزر عن الحسن البصري في ترجمته أن رجلا بكى في مجلسه، فقال الحسن والله لا يسألنك الله يوم القيامة عن هذا البكاء أقصدت به وجهه أم لا. فالله الله في قصد الله بالعمل، وأكثر ما يدخل الرياء والنفاق ومصانعة الناس من طريق البكاء، فإن بعض الناس قد يبكي ليظهر للناس أنه خاشع وقلبه ليس بخاشع. فلا تبكي إلا إذا غلبك البكاء، وإذا كنت وحدك فحاول أن تتباكى أو تبكي للحديث، ورجلا ذكر الله خاليا ففاضت عينه خاليا، لأنه أصدق وأخلص. فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، إذا أتى أحد من جلساء السوء يريد أن يجالسني ويسبب لي المشاكل، فماذا أفعل؟ هل أبتعد عنه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أنت أبصر بظرفك، إذا جاءك جليس وكان من المناسب وترى في نفسك أن تدعوه إلى الله عز وجل فلا تذهب، وعليك باللين والمصابرة على الله عز وجل أن يهديه على يديك، فلا تظن أن الله طبع على قلوب الناس فلا يهتدون، فإن الله هدى أهل الضلالة وكثير من المشركين، وقد عبدوا الأصنام وزنوا وبغوا في الأرض وأفسدوا فيها كل الفساد. فأنت لا تتصور أن الله طبع على قلوب الناس، لكن تجلس وتحاول تؤثر فيه. أما إذا جربت حالك معه وما وأيست منه فعليك أن تتصرف منه، لكن ليس بمقابلة، هذه مقابلة الجفاء، إذا جلس تقوم مباشرة أو إذا صافحك تسحب يدك. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كانت معاملته مع الناس هكذا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، والله يقول إنك لعلى خلق عظيم. صافح الكفار وصافح اليهود وصافح المنافقين عليه الصلاة والسلام، ودعاهم تلين مطلوب، يقول سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا، فعليك أن تحسن من خلقك بالبسمة باللين. وصافح المنافقين عليه الصلاة والسلام ودعاهم تلين مطلوب، يقول سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا، فعليك أن تحسن من خلقك بالبسمة باللين. لكن المواد شيء آخر، لا تواده، لا تحبه، لا تصانعه، لا تجامله، لا تزوره، لكن إذا بليت به فكن كأنك لم تسمع ولم يقل، حتى يجمل الله ويسد الحال. يقول السائل حضرة الشيخ حفظك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول، ما حكم من يحتفظ ببعض الصور للذكرى؟ والسؤال الثاني، الذي يبدل الصور كثر الكلام فيها وكثرة المؤلفات والفتية، وعرفت أنتم حتى كثير أظن السائل يعرف هذا الجواب الذي وقع من كثرة ما تكلمنا في الصور. الصور لا تجوز إلا لضرورة، ضرورة ملحة يحتاجها المسلم في حياته، أما صور الذكرى والتعظيم فهي محرمة، وهذا ما أحسن ما قيل، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم. السؤال الثاني، الذي يفكر ويسرح في الصلاة ماذا يفعل؟ هل يسجد سجود سهو أو ماذا أم ماذا؟ الذي يسرح عليه أن يروح وبعد أن يذهب به أفكاره عليه أن يتقي الله عز وجل قبل أن يبدأ، لأن الهيام أو الشرود أو السرحان في الصلاة على أنواع، منها ألا تشعر هل قرأت الفاتحة أم لا، وهذا هو عند كثير من العلم يبطل الصلاة، لأنك ما تعرف أنك قرأت الفاتحة ولا تعرف ماذا قلت. وأما أن يشرد قلبك خطرات فهذا لا يسلم منه أحد، ولا يمكن أن يتخلص من هذا الوارد، لأن الشيطان يأتي إذا أقيمت الصلاة يوسوس يقول العبد اذكر كذا اذكر كذا. أما متى تسجد سجود السهو فإذا تركت ركنا أو واجبا من واجبات الصلاة فعليك أن تتقي الله وتسجد، أما أن تسهو أو تتذكر شيء في الصلاة فلا تسجد، لأن ما قام على ذلك دليل، والناس يبتلون بهذا ولو كان فيه أثر تسجد، لأن ما قام على ذلك دليل والناس يبتلون بهذا ولو كان فيه أثر لعلم ولنقل، لأنهم يبتلون دائما بالشرود والنسيان والسهو في الصلاة، أي يعني الخطرات والواردات، وما سمعت لحد علمي أن هناك سجود له. سؤالي يا فضيلة الشيخ هو كيف يكون النصح والإرشاد للإنسان الذي يشرب الدخان، لأن لدي أقارب يشربون الدخان وأحب أن أكون ناصحا لهم دخان وأحب أن أكون ناصحا لهم. يكون النصح بالوسائل التي يهديك الله لها، منها اللين أن تلين، منها اللين أن تلين في التوجيه والتعليم، وأن تعطي المسألة حقها من الاهتمام ومن التوجيه. فإن بعض الناس إذا أتى يدعو شارب الدخان أقام الدنيا وأقعدها على شارب الدخان، وقال ويلك من الله ومن عذاب الله ومن غضب الله ومن لعنة الله، وصيح عليه حتى كأنه كفر بالله العظيم. لكن لا بد أن تأخذ كل مساحة من المعاصي حدها، وهو منهج القرآن. القرآن ذكر الشرك فذمه وعظمه وأكثر القول فيه، وذكر بعض الذنوب فأعطاها مساحتها وحقها كالغيبة وكالنميمة وكشهادة الزور. فأنت عليك أن تقوم بهذا المنكر وتعرف أنه حرام، لكن ستعرف مع أنك تتخاطب مع مسلم يقيم الصلاة ويخاف من الله عز وجل، تعرف مع أنك تتخاطب مع مسلم يقيم الصلاة ويخاف من الله عز وجل، فتخاطبه بأن هذا حرام بالوسائل العلمية، بالكتب التي ألفت في هذا المجال في ذم الدخان وفي تحريمه تهديها له، أو تكتب له رسالة إذا رأيت، أو تتصل به، أو تجلس معه فتبين له أضرار الدخان الصحية والمالية والنفسية والدينية حتى تقنعه إقناعا. أما الغضب فلا يقنع أحد، أنت يعني تحرجه بالغضب وبالتهديد فسوف ربما يجاملك يوما من الأيام، لكنه مقتنع والدعوة تبنى على الاقتناع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أحبك بالله، ما أسهل طريقة لحفظ العلم، جزاكم الله خيرا. حفظ العلم أوله حفظ القرآن، ووسائل حفظ القرآن تكمن فيما أولها تقوى الله عز وجل، واتقوا الله ويعلمكم الله، فمن لمن اتقى الله فتح الله عليه وسهل له أموره وحفظه ما تعلم. الأمر الثاني كثرة الاستغفار والتوبة. ذكر عن ابن تيمية يقول إنها تصعب علي المسألة فاستغفر الله أكثر من 1000 مرة أو أقل فيفتحها الله عليه. والذنوب سبب للنسيان والذهول وللشروط، فعليك أن تكثر من الاستغفار إذا أردت أن تحفظ، وقبل ما تحفظ وبعد ما تحفظ. الأمر الثالث أن تقلل من قبل ما تحفظ وبعد ما تحفظ. الأمر الثالث أن تقلل من المحفوظ فلا تكثر على نفسك، فإنه سوف من أخذ العلم جملة ضيعه جملة، كما يقول الزهري من أخذ العلم جملة ضيعه جملة. فلا يمكن أن تأخذ العلم في يوم أو يومين أو شهر أو أسبوع، بل تأخذه قليلا قليلا، قطرة قطرة، وآية آية، وحديثا حديثا. فقلل من المحفوظ فهو أصل عظيم للحفظ. الأمر الرابع أن تكرر ما تحفظ، كأن تأخذ 4 آيات أو 5 آيات فتكررها كثيرا 50 مرة إلى 100 مرة قبل أن تنتقل إلى غيرها من الآيات. مسألة الخامسة أن تقرأ ما حفظت من القرآن في الصلوات وفي النوافل. المسألة السادسة أن تذاكر بالعلم الذي حفظته، كحديثة حفظتها مثل رياض الصالحين بلوغ المرام، أن تذاكر زملائك وإخوانك وإن كان لك تلاميذ أن تعقل معهم جلسة، لأن العلم يحيى بالمذاكرة. والسادس أن تعمل بما علمت يحفظك الله عز وجل ما تعلمت. والسابع أن تحقق المسائل، فإن حفظ العلم وتخرج وتنكح وتؤلف إذا بلغت درجة التأليف. فضيلة الشيخ أرجو أن تتحدث عن أمراض القلوب وعلاجها مع الأدعية إذا أمكن، وادعو للجمع الحاضر. أمراض القلوب على قسمين، أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. أمراض الشبهات في المعتقد وأمراض الشهوات في العمل. أمراض الشبهات شك وريبة ووسوسة وتصل إلى الزندقة والإلحاد، نعوذ بالله من ذلك. والشهوات حب المعاصي، حب الزنا والسرقة والاعتداء على الناس والبغي في الأرض والغيبة وأكل الأموال المحرمة، هذه من الشهوات. فأما علاج الشبهات فالعلم، علاج الشبهات العلم، بارك الله فيكم، اليقين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فاليقين عند الشبهات والصبر عند الشهوات. فأول ما أوصيك به طلب العلم. قال ابن دقيق العيد: أصابتني وسوسة في بدء حياتي فسألت العلماء فقالوا عليك بطلب العلم، فطلبت العلم فأذهب الله عني الوسوسة، يعني الشبهات. فعليك بطلب العلم والجلوس مع العلماء وقراءة كتب السلف الصالح من كتب الحديث والتفسير والفقه ليذهب الله عنك مرض الشبهة. وأما مرض الشهوة فبالصبر وبكثرة النوافل والدعاء، بعد إحسان الصلاة الفريضة ظاهرا وباطنا، والتزود بالنوافل وكثرة الدعاء والذكر. الصلاة الفريضة ظاهرا وباطنا والتزود بالنوافل وكثرة الدعاء والذكر وتدبر القرآن، هذه تذهب إن شاء الله مرض الشهوات. والدعاء الذي أنصحك به الله في صحيح مسلم عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويقول: اللهم رب جبريل أو ميكائيل أو إسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لمقصير ففيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ويا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي إلى طاعتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: واللهم اهدني وسددني، واللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي، وربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ودعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأسأل الله لي ولكم جميعا أن يتقبل منا ومنكم وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت حتى نلقاه إنه على كل شيء قدير أنت الوهاب. وأسأل الله لي ولكم جميعا أن يتقبل منا ومنكم وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت حتى نلقاه إنه على كل شيء قدير. يقول السائل: إذا أردت أن أكون شاعرا في الإسلام فماذا أفعل؟ هو الشعر أو هذا لا يأتي بالقوة، يأتي بالموهبة، يعني ما يأتي بالمشعاق. من كان عنده موهبة فلينميها، ومن كان فليلح نفسه، لأن قد يكون كثير من أهل العلم ومن السلف الصالح ومن الصحابة لم يكونوا شعراء، وإنما بدلوا بما أعطاهم الله عز وجل. ولذلك بعض العلماء يرى أن الشعر بالعلماء يزري وبطلبة العلم، حتى يقول الشافعي: ولولا العلم ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. فبعضهم يرى أنه خفة وأنه طيش وأنه يزري، لكن الصحيح أنه إذا اقتصد فيه ووجه للدعوة الإسلامية وخدمة العلم فهو إن شاء الله فيه خير. أما إذا أردت أن تكون شاعر فإن كان عندك موهبة فنميها بالاطلاع بكثرة محفوظ الشعر. يقولون أن تحفظ إلى ما يقارب آلاف الأبيات من الشعر، وخاصة الشعراء الذين أجادوا كالمتنبي وأبي تمام وجرير والبحتري وهؤلاء الطبقة. الأمر الثاني أن تقرض الشعر وأن تقلل من قرضه، يعني قليلا، حتى تعتمد على الكم، على الكيف للكم، لأن بعض الشباب إذا بدأوا في الشعر كل يوم 10 قصائد فتأتي مهزوزة لا قراء واطلع في الأدب، وإنما يشعر دائما وبعد سنوات ينتهي. فالمقصد أن تطالع كتب الأدب كثيرا، ولا يشغلك الشعر عن العلم، لكن يكون له أوقات. وذكر في الأدب أن شعراء اجتمعوا على نهر، عند نهر، وكان معهم رجل قال: ما رأيكم، لا بد كل إنسان منا يصنع بيتا في هذا المقام. وكان معهم رجل ليس بشاعر، فألحوا عليه وكل منهم نظم بيتا، فلما أتى له بيته قال: كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. انظر ما أحسن هذا الأسلوب والبيان والبديع. فبعض شعر الناس من هذا القبيل، حتى ذكر ابن عبد الرب في العقد الفريد أن بعضهم يقول: الليل ليل والنهار نهار والأرض فيها الماء والأشجار. ظاهر البيت بيت، ليس مكسورا، بيت شعر، لكن ليس فيه من المعاني. الليل ليل والنهار نهار والأرض فيها الماء والأشجار، ما تاب جديد. فالشعر يعتمد على 4 أمور: أولها البحر، وبحور العرب 16 بحرا، وزاد الأخفش 16 بحرا، يعني صار 17. والأمر الثاني القافية، أن يكون على قافية. ما يأتي بالراء ثم ينتقل إلى السين ثم إلى الطاء ثم إلى الخاء ثم إلى الجيم، لا، هذا لعب. والأمر الثالث الأسلوب، فإن النظم شيء والشعر شيء آخر. ابن مالك يوم يقول قال ابن مالك هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفتك عند زيد النمرة، هذا نظم ليس بشعر. لكن الشعر مثل قول المتنبي وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم، تمر بك الأبطال كلمة هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم أو ضحاك وثغرك باسم، فهذا الأسلوب لا بد منه. والأمر الرابع الخيال، لا بد أن يكون عند الشاعر خيال يتخيل الأمور، ما يقول الشمس شمس ولا المسجد مسجد ولا الميكروفون ميكروفون، هذه أمور مسلمة، لكن يأتي بصورة بديعة مثل قول بشار بن برد كأن مسار النقع فوق رؤوسنا، كأن مسار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليلا تهاوى كواكبه، أو كقول امرئ القيس مفر مقبل مجبر معا كجل مود صخر حطه السيف من علي، إلى غير تلك التشبيهات. فهذا الخيال لا بد منه، ولذلك تجد الآن شعر في الساحة لا فيه خيال ولا أسلوب ولا روي ولا قافية، كلام. وإذا أراد أن يسمى شاعر أتى بأمور حتى لو سألته أنت عن معانية هو عن معانية ما استطاع أن يجيبك، يقول هذه رموز وهذه مصطلحات ما يدركها الناس العاديين، ما يدركها الناس العاديين، وهو مستوى أضعف من مستواك، حتى تقول بارك الله فيك فتح الله عليك أنا ما عرفت هذه القصيدة. لأنه يقول في وهج الليل سرحت ونمت في جنح الضحى ثم سقط علي الشاطئ بلمعانه وإذا بريق الشمس فوق حاجبي فماذا أفعل. فإذا قلت بارك الله فيك أفتنا استنبط لنا من هذه الكنوز ومن هذه البضاعة، قال لا أنت مستواك ضعيف، عقلك ما بلغ إلى هذا الرقي العلمي. نقول له جزاه الله خير، هذا يبقى هو وبضاعته، وسوف يثبت المتنبي أنه شاعر استمر وابو تمام وجريء. فقل نائب إني أحبك بالله هل نظمت شعرا في أهوال الآخرة؟ فإن كان الجواب نعم فأرجو منكم أن تسمعنا شيئا من ذلك. هو القصيدة التي مرت عندي دمعة، الدمعة الخرساء، هي من ذكر أهوال الآخرة. دنياك تزهو ولا تدري بما فيها، إياك إياك لا تأمن عواديها، تحر الحياة لأجيال فتنعشهم ويدرك الموت أجيالا فيفنيها، عارية المال قد ردت لصاحبها وأكنف البيت قد عادت لبانيها، والأينق العسر قد هضت أجنتها وثلة الورق قد ضجت بواكيها، يا رب نفسي كبت مما ألم بها فزكها يا كريم أنت هاديها، إلى آخر القصيدة. هذا ما يحضرني أني نظمت فيه، لكن لما ذكرني الأخ من أعظم ما قرأت صراحة في أهوال الآخرة قصيدة لأحد الشعراء محمود الدين نور الدين صلاح الدين أو بن عم صلاح الدين الأيوبي، وهو المؤسس حقيقة لدولة بني الأيوب أو الأكراد، وهو من العلماء ومن الفضلاء ومن الزهاد، حتى يقول هو سادس خلفاء الإسلام، كان من أعدل الناس، وكان يصلي الليل إلا قليلا، وكان يصوم كثرة الأيام، وكان لا يسمع الموعظة إلا بكى، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه جروح وصلوخ في أرجله من كثرة ما ركب الخيل، عمل مهرجانا في دمشق، مهرجانا حافلا كبيرا حضره أمراءهم وزراءهم وقوادهم وجيشهم والناس، فأتى هذا العالم والناس قد اكتظوا في المهرجان، فوقف أمام نور الدين محمود فألقى قصيدة كأنها تتقطع من القلب، يقول لنور الدين هذا مثل لنفسك أيها المغرور، مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إن قيل نور الدين جاء مسلما فاحذر بأن تأتي وما لك نور، حرمت كاسات المدام تعففا وعليك كاسات الحرام تدور، إلى أن يقول هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف الذي مرت عليه دهوره. قصيدة ما يقارب 40 بيتا، قال أغمي على نور الدين محمود وسقط من على كرسيه مغشيا على الأرض حتى رش بالماء، ويقول هي أول توبته في الإسلام. ومن أحسن ما قرأت كذلك في الشعر الآخرة قصيدة للشاعر الكبير ابن عثيمين الذي توفي قبل سنوات، وقد رثى علامة من علماء نجد اسمه عبد الله العجيري، يقول في قصيدته وهي محزنة مرثية، يقول فيها هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب، نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعل الردى مما نرجيه أقرب، ونبني القصور المشمخرات في الهوى وفي علمنا أن نموت وتخرب، نشاهد ذا عين اليقين حقيقة عليه مضى كهل وطفل وأشيب، ولكن على الرأن القلوب كأننا بما قد رأيناه يقينا نكذب، إلى الله إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا وفي كل يوم واعظ الموت ينذب إلى تأخر تلك القصيدة. أنا شاب ابتليت بصحبة سيئة ووقعت في بعض المحرمات والكبائر، فما هو السبيل للرجوع إلى الله؟ وهل إذا تبت تقبل توبتي؟ سبحان الله، لا تقبل توبتك وقبلت توبة المشركين الذين عبدوا الأصنام والأوثان من دون الله وزنوا وسرقوا وكذبوا وفجروا وألحدوا. لا، بل أنت من أحب الناس إذا تبت إلى الله عز وجل، والله أفرح بتوبة عبده. من أحدكم كان على راحلته عليها طعامه وشرابه فظلت منه فوجدها فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. والله ينادي الناس صباح مساء، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقوله جل ذكره قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وعند مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وعند مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وعند مسلم عن معاذ رضي الله عنه في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وورد عنه صلى الله عليه وسلم عند الترمذي أنه قال كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. فنسأل الله أن يتوب علينا وعليك، فإذا تبت فاكثر من الاستغفار وافعل من الحسنات ما تكفر السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ويدرون بالحسنة السيئة. ثم عليك أن تجانب جلسان السوء فلا تجلس معهم إلا أن تستطيع أو ترى أنك تحولهم وتقبل بقلوبهم على الله فلك ذلك. شروط التوبة أولها أن تعزم على أن لا تعود، على أن لا تعود إلى ما كنت تفعل. والأمر الثاني أن تندم على ما فعلت من المعاصي. والأمر الثالث أن ترد حقوق الناس إن كان من أهل الحقوق كأخذ ماله أو غصبت ملك أو انتهكت عرض، عليك أن ترد هذه الحقوق إلى أهلها إن استطعت. وإن رأيت في مضرة فعليك أن تتصدق بهذا إذا كان مال، وخفت من مضرة عودته أن يجلب عليك بعض الأمور التي لا يحمد عقباها فتصدق بها على نية صاحبه وتصله، والله يتولانا وإياك. جزا الله الشيخ خيرا على تفضله بالإجابة على الأسئلة. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله في موازين أعماله.